مالك قال أيوة أهوى وعبده تخلف ظنه في حبك ولا تقدر تساعده قلبي سألته عليك قال أيوة أهوى وعبده تخلف ظنه في حبك ولا تقدر تساعده تسلم لي عليك الحلوة من عين العدو تسلم لي Amen.